زهينا نحي علينا هادي الغبينا مالك رجع وش صرا فينا عدنا لك في دال يلي هدروا استشفوا فينا قول لهم رانا ولينا هذا والو ما زال تشوفوا ما زال اللي سهنا سلمي يا نورمال حنا لي زالجيريا بارتو تلقاونا محاربين الصحراء سماونا عليك يا بلادي انا ندير المحال العلام علامنا والبلاد بلادنا الخدودي في ليل ديروا راينا في بلاد الناس ما كاش لي سهنا سلمي يا نورمال نورمال نورمال سماونا عليك يا بلادي حنايا نديرو المحال I'm gonna make it.